السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة، أنا أول مرة أسمع أنه في السعودية يقولون داعشية وعجوز، غريبة هذا الكلام. الذي يظهر لي واضح أنك تغشين أسواق فيها فسق كثير، ولكن ما أذكر أحد. أنا نسائي محجبات حجاب كامل، وأنا أنزل معهن أحيانا، ما أذكر أحد قال لنا هذا الكلام. ما أدري، سبحان الله، لعله فسقة تعرضوا لك. على كل، يا أختي الكريمة، فليخرسوا وليسكتوا، نحن نرضي الله ما نرضي العباد. لو نظرنا في ماذا يقول الناس ما بقى لنا دين. نترك الصلاة لأجلهم، ونترك الحجاب لأجلهم، ونترك كذا لأجلهم، ما يبقى لنا دين. يعني أذكر أحد طلاب العلم كان من عائلة صوفية، فلما التزم وتدين قالوا له أنت جئت بدين خامس، وثبت، وماتت أمه على السنة بعد 20 عام. لا بد نثبت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وذكر ما يعين على الثبات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أسباب الثبات ذكر الله، والذكر هنا هو ذكر الشريعة والاستنباط بها والعمل بها، ثم ذكر اللسان، لأنه الذكر نوعان: نوع ذكر إيماني ونوع ذكر لساني. فلا بد نصبر، لا بد نثبت، ولا يغرنكم كلام الناس. ابن القيم رحمه الله يقول: الإخلاص أن يستوي عندك الذام والمحب. بقيت نقطة أخيرة: لا بد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من الكلمة الطيبة، ولا بد من المناصحة، ولا بد. نسأل الله التوفيق للجميع والإعانة والسداد والثبات.